أيها الأخوة، كلكم قد حضرتم شوقا لما يلقيه ضيفنا وشيخنا، ولا أطيل عليكم، ويتحدث إليكم في موضوع في ظلال الآيات التي تلاها فضيلة الإمام الشيخ عبد العزيز بن لحم الزهراني أحد أبناء مدرسة الشيخ محمد بن صالح السلطان رحمه الله في هذا الجامع. ما شاء الله ما شاء الله. وإمام هذا الجامع، فيتحدث شيخنا الجليل في ظلال هذه الآيات ما يقربنا إلى الله عز وجل، إلى الله زلفى. فنترك الوقت والمجال لشيخنا يحفظه الله، فليتفضل مشكورا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. وأسأل الله جل وعلا، وقد جمعنا في بيت من بيوته على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يجعلنا ممن يجتمعون في ظل عرشه. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وهنيئا لنا جميعا أن وفقنا الله تعالى أن نحضر في مجلس من مجالس الذكر، فإن لله جل وعلا ملائكة فضلا سيارين في الأرض يلتمسون مثل هذا المجلس، فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض: هلموا إلى غايتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون حتى يكون بعضهم فوق بعض من شدة زحامهم. فإذا وصلوا إلى السماء وسألهم ربنا جل وعلا: من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك. ماذا يرجون؟ يرجون جنتك. مما يخافون؟ يخافون من نارك. أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فهذا الفضل أيها الأفاضل يكون لمن وفقه الله تعالى لحضور مجالس الذكر والجلوس فيها والاجتماع مع أهلها. اليوم الاستماع إلى الذكر والاستماع إلى الخير، الاستماع إلى المحاضرات، يمكن أن يتحقق لك بوسائل شتى. فيمكن لك بدلا أن تحضر هذه المحاضرة الآن في المسجد، أن تنتظر ربما ساعة وساعة ونصف وتجدها في الإنترنت، أو ربما سجلها بعض الإخوة وأرسلها إليك عبر وسيلة من وسائل التواصل اليوم. وبدل أن تضرب مشوارا إلى المسجد وتبحث عن موقف لسيارتك، وربما كانت جلستك غير مريحة، وربما احتجت إلى دورة المياه وأحرجت في ذلك، بدل أن تتعب تستطيع أن تستمعها بعد ذلك عبر الأجهزة. لكن استماعك لها في المسجد أولى وأعلى وأعظم أجرا عند ربنا جل وعلا. وأي فضل أعظم من أن تثني ركبتك في بيت من بيوت الله تستمع إلى ذكر الله جل وعلا. وأفضل المجالس ما تلي فيه القرآن وفسر. ونحن اليوم نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، وقد بشر نبينا وسيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام أنه ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم كذلك. أيها الإخوة الكرام، ربنا جل وعلا جمع لنا من العظات والعبر في كتابه الكريم ما تقوم به الحجة على الناس. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف مع هذه العظات ويقف مع هذه العبر يعلم بها أصحابه. وربنا جل وعلا ذكر لنا من قصص الأمم السابقة ما يكون فيه عبرة ونبراس لحياتنا، فيذكر الله تعالى لنا في القرآن قصة قوم شعيب، ويذكر لنا شعيبا عليه السلام وهو يقول لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان، لأجل أن يسمعها تجارنا فلا ينقص المكيال والميزان، بدل ما يأتي التوجيه مباشرة إلى التاجر ألا تنقص المكيال والميزان تذكر له قصة أقوام كانوا تجارا فعبثوا بالمكاييل والموازين فعذبوا، فعندها تكون تصل الرسالة إليه بأسلوب غير مباشر. يذكر الله تعالى لنا في القرآن قصص تعلق قوم لوط عليه السلام بالشهوات وكيف أنهم وقعوا في أنواع من الفواحش، ثم يذكر ربنا جل وعلا كيف أنهم كانوا يستمتعون بهذه الفواحش ثم صارت هي سبب عذابهم ونكالهم وهلاكهم. وكأن ربنا جل وعلا يقول لنا لمن يطلبون الاستمتاع بالفاحشة المحرمة إن فعلتم ذلك فإن مآلكم مثلهم. يذكر الله تعالى لنا في القرآن صبر نوح عليه السلام على الدعوة إلى الله تعالى وما كان يبذله في سبيل أن يهدي الناس إلى الله جل وعلا وفي محاربة الأصنام لأجل أن تكون نبراسا لكل من يدعو إلى الله. إن طال بك العهد فاقرأ سورة نوح، إن طال بك إعراض الناس عنك فتذكر قصة نوح، إن لم يستجب إليك أبناؤك فانظر في ابن نوح. عبر وعظات، الأنبياء السابقون كثر ومع ذلك ذكر الله تعالى لنا عددا منهم ليوصل إلينا التوحيد والرسالة. ولذلك أيها الأفاضل في سنن في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ قال نعم كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم 315. وفي رواية من حديث أبي أمامة أنه قال عليه الصلاة والسلام أنهم 124,000 جما غفيرا هؤلاء الأنبياء، ثم قال كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم 315. إذن الرسل كثير، وما دام أن الرسل كثير معناه أن الأقوام الذين كانت الدعوة موجهة إليهم كثير أيضا. فموسى عليه السلام لما يرسل يكون من بين الأقوام الذين عنده رجال تجار مثلا، ورجال يشتغلون بالطب، ورجال يشتغلون بالتجارة، فيختار ربنا جل وعلا من كل قوم موسى قارون ليحكي لنا قصته، يختار فرعون ليحكي لنا قصته. طيب ألا يوجد تاجر عند موسى عليه السلام غير قارون؟ بلى، لكن الله اختاره قبل غيره. طيب ألا يوجد عند موسى عليه السلام رجل ظالم غير فرعون في مصر في ذلك الحين؟ بلى، لكن الله تعالى اختار فرعون دون غيره. يذكر الله تعالى لنا قصصا أخرى عن أقوام من السابقين سواء كانوا من الأنبياء أو من غيرهم، ويقول الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص. لماذا؟ لماذا يا ربي أجمع أصحابي ليقص عليهم قصة موسى والخضر؟ لماذا؟ لماذا يا ربي أجمع أصحابي ليقص لهم قصة أصحاب الأخدود؟ لماذا؟ لماذا يا ربي أجلس مع أصحابي ليقص عليهم قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة؟ لماذا؟ قال جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يتفكر التاجر في قصة قارون فيؤدي زكاته وينفق ماله في الخير، يتفكر البائع في قصة قوم شعيب فلا يعبث بمكياله وميزانه، يتفكر الشاب في قصة يوسف عليه السلام وكيف أنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وكذلك كان سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل واحدة تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. وكذلك يفعل يأجوج ومأجوج لما كل يوم يضربون السد ولا يبقى منه إلا قليل ليخرقوه وينقبوه ويخرجوا إلى الناس فيقولون ما بقي إلى القليل نعود غدا نكمله، ولا يقولون إن شاء الله، فإذا رجعوا إليه من غد وإذا هو قد عاد كما كان، فيبدأون الشغل من جديد. وسليمان عليه السلام طاف على 100 امرأة، فلما لم يقل إن شاء الله ما جاءت إلا واحدة منهن بنصف رجل، يعني بنصف غلام، غلام فيه نوع من الإعاقة. ونبينا عليه الصلاة والسلام من شدة فرحته بهم ما قال إن شاء الله، فتأخر الوحي عنه حتى شككوا وقالوا أنت وعدتنا وأخلفت. ثم نزلت سورة الكهف وفيها خبر الفتية وفيها خبر ذي القرنين، وقال الله جل وعلا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام معلما موجها: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الذي يتحكم في الأقدار ويسوقها إليك رب العالمين، فلا تدري ما يأتي في غد، رب العالمين هو الذي يعلم جل وعلا. فذكر الله تعالى لنا قصة ذي القرنين. ذو القرنين يسأل ويسألونك عن ذي القرنين، سألك عنه قريش وسألتك عنه اليهود، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ما قال سأتلو قصته عليكم، لا، فإن قصة ذي القرنين طويلة. رجل بلغ مغرب الشمس وبلغ مغربها، رجل طاف الأرض كلها، فذكر الله تعالى لنا طرفا من خبره فقط، 7 أسطر أو 8، ولو نظرت في قصته كلها لوجدتها فيها من التفاصيل والحوادث والعبر والأعاجيب الشيء الكثير. ولذلك قال ربنا جل وعلا: سأتلو عليكم منه ذكرى، ما قال سأتلو ذكره لكم، لكن سأتلو عليكم منه وأعطيكم شيئا من خبره. ولذلك نوح عليه السلام مثلا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لو تجمع الآيات التي وردت في نوح عليه السلام تجد أنها قليلة، ربما لا تتجاوز مجموعها 3 أو 4 صفحات، لكن في أحداث كبيرة وقعت لنوح عليه السلام، لكن ربنا جل وعلا ذكر لنا شيئا من العبر التي ننتفع بها. ولذلك قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. طيب ما ذكره يا ربي؟ أخبرنا، هل هو ملك؟ هل هو طبيب مشهور؟ هل هو عالم؟ هل هو عابد؟ هل هو نبي؟ هل هو رسول؟ ما هو يا ربي؟ إنا مكنا له في الأرض، مكنا له في الأرض، أتيناه ملكا وجنودا وأعدادا كبيرة من الناس، هو يحكمهم ويصنع بهم ما يشاء في خدمته. ولذلك كل إنسان يمكن في الأرض في شيء يحاسبه الله على مقدار هذا التمكين. أنت مكنت فقط في بيتك على زوجتك وأبنائك تحاسب عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مكنت على عدد من العوائل، مكنت على جماعة مسجدك، مكنت على بلدة، على دولة، كلما عظم التمكين صار الحساب أعظم. ولذلك الله تعالى قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إن أراد الطب آتيناه سببا، عنده أطباء. إن أراد هندسة آتيناه سببا، عنده مهندسون. إن أراد العلم واللغات آتيناه سببا، عنده متعلمون ومعلمون وعنده متكلمون في اللغات. إن أراد الفلك آتيناه من ذلك سببا، فلو يمشي في طريق يمشي إلى حيث شاء من الأرض معه الأطباء ومعه المهندسون ومعه الذين ينظرون في النجوم والفلك فيقولون له هذا الشرق وهذا الغرب، امض يمينا ويسارا، وآتيناه من كل شيء سببا. قال الله: فأتبع سببا، مضى في طريق من الأرض يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله. وقد ذكر بعض المفسرين أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، وهذا غير صحيح، بل الإسكندر المقدوني رجل آخر تماما، ليس هو ذو القرنين. ذو القرنين مشى في الأرض يدعو إلى الله تعالى ويعبد الناس لله جل وعلا وينهاهم عن الشرك، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، جعل يتبع الشمس حتى وصل إلى الموضع الذي تنطوي فيه الشمس وراء الأرض وتصبح منطفئة وراء البحر. فلما رآها في هذا الموضع وجد من دونها قوما وجد من دونها قوما. ثم قال الله جل وعلا: قلنا يا ذا القرنين، هؤلاء القوم كانوا على شرك وكفر، وكان بينهم ظلم عظيم، ولم يكن عندهم شريعة تحكمهم أبدا، وإنما كان بعضهم يعبث في بعض، فمكنه الله تعالى منهم وقال: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني أن تأتي إلى الظلمة الكبار وتقيم عليهم الحدود، أنت قد سرقت أو أنت قتلت أو أنت قد اغتصبت أو أنت قد فعلت، أقيم عليكم الحدود وأنهيكم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فإذا به بذي القرنين يختار الإحسان واللطف في التعامل معهم، ويدعوهم إلى الله تعالى، ويصلح بلادهم، ويدخل أكثرهم في الإسلام، ثم يتركهم ويمضي. قال الله: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. هؤلاء القوم كانوا يعيشون في الصحراء، ولم يكن عندهم فكرة في الاستتار من الشمس، ما كان عندهم مثلا قدرة على ابتكار صناعة خيام مثلا، أو ابتكار صناعة أنواع من الظل، أو أن يحفروا في الجبال، أو أن يصنعوا شيئا يتعلق بالأشجار. وجد أقواما هكذا في الشمس لم نجعل لهم من دونها سترا، الشمس تشرق وتغرب وهي لا تزال تضربهم وتحرقهم، فأقبل ذو القرنين إليهم. ولذلك هذا لا يستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر أن أول من خاط إدريس عليه السلام. وكان الناس قبل إدريس كيف يعيشون؟ هل كانوا يعيشون عراة؟ كلا، وإنما كان الناس قبل إدريس عليه السلام يأخذ أحدهم القماش ويلفه على نفسه يستر به عورته. فلما كان إدريس عليه السلام في عهده أخذ هذا القماش وأخذ يقصه ويخيطه بإبرة، كان يسبح ويهلل مع خياطته، فرفع الله تعالى ذكره، فيقول عليه الصلاة والسلام: أول من خاط إدريس. فكذلك لما نقول عن هؤلاء أنهم لم يكونوا يستترون من الشمس، قد يقول البعض: كيف ما يستترون؟ يعني هم ما يعرف يصنع خيمة، ما يعرف يأخذ أربعة أعوات وينصبها ويضع فوقها قماشا ويستظل تحته؟ هو يعرف لكن ما في أحد علمه، كما أن إدريس عليه السلام اخترع الخياطة، هل الذين قبله ما يعرفون يخيطون؟ بلى، لكن ما في أحد ابتكر لهم الفكرة، ما في أحد جاء واقترحها عليهم. أحيانا يكون الحل سهلا بين يديك، لكن ما في أحد علق الجرس، ما في أحد جاء وحركه في ذهنك، وربما أحيانا بضغطة زر تحل المشكلة، لكن ما في أحد قال لك ضغطة هذا الزر هي التي تنهي الموضوع. ولذلك هؤلاء كانوا يصبحون ويمسون تحت الشمس، وتعودت أجسادهم على هذا. فجاء وأحسن إليهم، معه مهندسون علموهم كيف تبنون البيوت، معه أطباء عالجوهم، معه أقوام يعرفون للزراعة علموهم كيف تشتغلون بالزراعة، وآتيناهم من كل شيء سببا. رجل يستعمل القدرات التي عنده في الإحسان إلى الناس، يستعمل القدرات في الدعوة إلى الله تعالى. أنا عندي قدرة في الطب أستعملها في الدعوة إلى الله، عندي قدرة في الهندسة أجعلها داعية إلى الله، عندي قدرة في الفلك، أي علم أنا أستعمله أظهر به عزة الدين وقوة الدين ليقبل الناس إلى الدين أكثر. ولذلك جاء وأحسن إليهم. ولذلك أيها الأفاضل، الدعوة إلى الله تعالى لا تكون فقط بالكلام للناس، بل أن تحسن إلى الناس، أن تحقق لهم حاجاتهم. الطبيب الذي يعالج المريض وهو مبتسم ولطيف المعاملة معه، وربما عالجه بالمجان أو أعطاه دواء بالمجان أو خفض له في السعر، ثم أمسك المريض قبل أن يخرج وأوصاه بالصلاة، هذا ربما كانت وصيته للمريض بالصلاة وهي لا تتجاوز ربما دقيقة أو دقيقتين، أعظم تأثيرا من خطبة لمدة ساعة يسمعها من خطيب الجامع. ليش؟ لأن هذا الطبيب أثره بإحسانه، وكما قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإمكان فلا يدوم على الإحسان إمكان. قد تحسن اليوم وغدا ما تستطيع أن تحسن. ولذلك حتى من كان مثلا طالبا في جامعة أو في مدرسة عادية أو كان مهندسا أو كان على أي حال، كل من أراد أن يقبل الناس نصحه فلا بد أن يصنع لهم شيء يستفيدون منه. ولذلك شرع لنا في الزكاة 8 أصناف، ليس من ضمنها بناء المساجد، ليس من ضمنها طباعة المصاحف. عجيب، نعم هذه يصرف لها من صدقات أخرى وتبرعات أخرى، لكن من ضمنها أنك تتصدق على كافر لتحببه في الإسلام. عجيب، نعم. والمؤلف قلوبهم، أن تأتي إلى رجل كافر غير مسلم وتعطيه شيئا من الزكاة لأجل أن تقول له هذا من زملائك المسلمين جمعوه لك بمناسبة كذا وكذا لتحببه في الإسلام. فهذا الإحسان منك إليه إحسان دنيوي، شعر أنه يستفيد منك دنيويا فدخل في الإسلام، فغدا سيصبح هو أيضا يزكي، وربما أخرج من الزكاة أضعاف ما أدخله في الإسلام بسببه. ربما أعطيناه 100 ريال زكاة فأحب الإسلام فأسلم، وهو غدا سوف يخرج ربما سنويا 1000 ريال زكاة. فأنت في الحقيقة نميت الزكاة وما أنقصتها. ذو القرنين جاء إلى هؤلاء القوم، وجد مجموعة من الناس مرميين في الصحراء، لم نجعل لهم من دونها سترا، الشمس تضربهم ضرب، وربما عندهم عدد من الأمراض سبب هذه الشمس. لم يأتي إليهم ويرفع السيف عليهم ويقول أنتم من تعبدون، تعبدون أصناما أو أنتم تعبدون الكواكب، اعبدوا الله وإلا قطعت رؤوسكم. كلا، وإنما جاء قال يا جماعة أنا جئت أساعدكم، أنا جئت أنقذكم مما أنتم فيه، أنتم تريدون شيئا يقيكم من حر الشمس، يلا يا أيها المهندسون علمون كيف يبنون البيوت، أنت مريض أنا معي أطباء يعالجونك، أنت إذا أردت أن تذهب إلى القرية الفلانية تضيع في الصحراء أنا معي من يعرفون النجوم والفلك يعلمونك الآن الشرق والغرب بالنظر إلى النجوم. فأحسن إليهم وأحبوه، قالوا طيب أنت هذا الإحسان تأخذ عليه مالا؟ قال لا، لكن ربي يأمرني بهذا، أنا الإسلام هو الذي يأمرني بهذا الإحسان من غير أن أخذ تلقاء ذلك مالا. هذا بلا شك من أعظم الأسباب لدعوة الناس إلى الله. أنا أذكر أحد الإخوة كان يدرس في ألمانيا، هو طبيب ويحضر الزمالة في أحد المستشفيات، وكان مستأجرا لشقة ومع عائلته، أمامه جار ألماني ما بينهم علاقة، وربما الذي سافر إلى تلك البلدان يجد أن الجيران ليس بينهم ربما من العلاقة كما بين المسلمين. أنت جارك تراه 5 مرات يوميا في المسجد في الغالب يعني، وأولادك يلعبون مع أولاده، وربما زوجتك يعني تزورهم وهم يزورونكم، فأنت تعرف أولاده وبناته، وربما صرت أقرب إلى جارك منك إلى إخوانك أشقائك، أليس كذلك؟ هم ليس عندهم مثل هذا الترابط. فسافر جاره الألماني، فلاحظ صاحبنا أن الجرائد تجتمع عند باب الألماني وهو لا يفتح الباب ليأخذها، فسأل بواب العمارة فقال نعم الألماني سافر لا أدري متى سيأتي، عنده دراسة أو دورة. فصار صاحبنا يأخذ الجريدة كل يوم ويجمعها عنده في البيت حتى اجتمعت الجرائد لثلاثة أشهر عند صاحبنا. فلما رجع الألماني من سفره وشعر صاحبنا أن البيت في حركة، عملوا طعاما وذهب وطرق عليه الباب وقال هذا الطعام بمناسبة رجوعك، ثم حمل الجرائد 90 وجاء بها إليه. فقال له الألماني ما هذا؟ قال أنت مشترك في جريدة وصارت الجريدة تأتي إليك واجتمعت عند الباب، ويعني أنا خشيت أنك تتابع مقالا معينا أو تتابع أسهما أو كذا ويفوت عليك، فجمعتها بدلا أن يعبث بها الأطفال أو كذا. فقال طيب من أمرك بهذا؟ قال والله لا أحد، لكن من باب المساعدة معك أنت جاري. قال طيب أنت تريد أجرة؟ هل أنت كل يوم شغال على مثل هذا تريد أجرة؟ قال لا شكرا لا أريد أجرة. قال طيب ماذا تستفيد؟ قال إن ديني يأمرني بهذا، أنت لا تعطيني أجرة لكن الله يعطيني أجر. أنت لا تكافئني لكن في فوق رب العالمين يكافئني. يقول: وصار هذا مدخلا للكلام عن الإسلام، وأن الإسلام ليس فقط علاقة للعبد بربه، صلي وصم ثم عش حياتك كما تشاء، كلا، وإنما فيه علاقتك بجارك، علاقتك بالبائع، علاقتك بزوجتك، بإخوانك، بأخواتك. وجعل يشرح له الإسلام، لا أدري هل أسلم أم لا، لكنه كان مدخلا قويا لإقناعه بالإسلام. ذو القرنين هنا معه أطباء ومهندسون، رأى أقواما محتاجين. تعالوا يا جماعة، تحتاجون بيوت؟ أبني لكم بيوت. عند فيكم أحد مريض؟ نعالجكم. فيكم أحد محتاج إلى معرفة الطرق؟ نساعدكم. ما تعرفون زراعة؟ أرضكم طيبة يا جماعة، ازرعوا. طيب، نعلمكم كيف تزرعون. وآتيناهم من كل شيء سبب، فأتبع سببا. انتقل الآن من مرحلتين، وصلنا إلى المرحلة الأخيرة الكبيرة التي لها علاقة بأمتنا. قال الله جل وعلا: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. أين السدان؟ لا نعلم. قيل إنهما في أقاصي الصين، قيل في أقاصي روسيا، في بلاد ما وراء النهر، لا نعلم. هي في موضع من الأرض. جاء وقف عند هؤلاء القوم، كلمهم بلغة، لغة أخرى، لغة ثالثة، لا يفهمون شيء، عندهم لغة خاصة بهم. ومثل ما هو موجود اليوم، ربما أحيانا تأتي إلى بعض البلدان تجد عندهم لغة لا يعرفها غيرهم. يعني عندنا مثلا في بعض البلدان الإسلامية تجد أن قرية ربما لا يتعدى عدد أهلها 10,000، عندهم لغة، أو ربما اللغة الأصلية بلهجة لا يفهمها غيرهم، فيها إمالات معينة وتغيير بعض الكلمات لا يفهمها إلا هؤلاء 10,000 أو الأقل. يقول بعض المفسرين: لما أراد أن يتحدث معهم وإذا هم لا يفهمون اللغة التي يريدها، فاحتاج لأجل أن يفهمهم أن يستعمل 70 مترجما. هذا كلام بعض المفسرين، وهي أيضا إسرائيليات تذكر للاستئناس بها. كيف احتاج يستعمل 70 مترجما؟ أنا أعطيكم مثال. لو قام الآن شخص من الصين، من الحضور، صيني، وقال: أنا أريد أني أدخل في الإسلام فرضا، فقلت له: ممتاز، يا مرحبا بك، تفضل، هل تتكلم العربية؟ فقال، هز رأسه، يعني ما فهم شيئا. طيب، can you speak English؟ ما يتكلم إنجليزي. طيب، أحد منكم يا جماعة يعرف فرنسي؟ والله أنا أعرف فرنسي. تتكلم فرنسي؟ قال: لا، ما أعرف فرنسي. يا جماعة، فيكم أحد يعرف فرنسي، يعرف يترجم من العربي إلى الصيني؟ فإذا ما في أحد، لكن في واحد يعرف يترجم من اللغة الكورية إلى الصينية. طيب، هذا ماذا سنفعل؟ إذا تعال أنت يلي تتكلم من كوري إلى صيني، فيكم أحد يعرف يترجم من فرنسي إلى كوري؟ نعم، تعال أنت. فصرت أتكلم أنا بالعربي، وعندي واحد يترجم من العربي إلى الإنجليزي، والذي يتكلم إنجليزية ما يعرف عربي، يعرف إنجليزي بس، يترجم من الإنجليزي إلى الفرنسي، والفرنسي هذا يترجم من الفرنسي إلى الكوري، وصاحبنا الخامس، المترجم الخامس، يترجم من الكوري إلى الصيني. كم مترجم احتجنا حتى نفهم هالرجل؟ احتجت أن تمر بخمسة مترجمين، لما عندك أحد يفهم عربي إلى الصيني مباشرة، ولا من عربي إلى فرنسي، فتحتاج أن تنتقل إلى 5 مترجمين. وأنا أذكر كنت مرة في تنزانيا، مررنا على قبائل اسمها قبائل الماساي، قبائل كذا في الصحراء، يلفون خرقا عليهم، والرجال والنساء يحلقون رؤوسهم صفر، حتى انك لا تفرق بين الرجل والمرأة، نفس اللبس وما في شعر. يعني عندهم طباع غريبة، يعبدون الأشجار، يعبدون أحجارا، وثنيون. فوقفنا عندهم، وكان معي أخ يترجم من العربي إلى اللغة السواحلية، فقلت: خلنا نتكلم معهم عن الإسلام. وإذا هم لا يفهمون السواحلية، يفهمون لغة الماساي الخاصة بهم. طيب، أنا ما أعرف ماساي، وصاحبي ما يعرف ماساي، فأنا سأتكلم عربي، هو سيترجم إلى السواحلي. طيب، هؤلاء لابد أن يترجم لهم، فإذا الملك عندهم يعرف السواحلية، فصرت أنا أتكلم بالعربي، صاحبي يترجم من العربي إلى السواحلي، هم إلى الآن ما فهموا، الملك يترجم بعد ذلك من السواحل إلى الماساي، فاحتجت إلى مترجمين حتى أوصل الرسالة إليهم، مترجم يترجم العربي إلى السواحل ثم رجل آخر من السواحل إلى لغتهم الماساي. ربما تحتاج أحيانا إلى 3 مترجمين أو 4. ذو القرنين قال الله تعالى عن القوم الذين وقف عليهم: لا يكادون يفقهون قولا، ما يفهمون شيء، يكلمهم بكل لغة يمين يسار، يا جماعة افهموا، ما يدرون ماذا يقول. ولذلك ما قال الله تعالى عنهم مثلا: لا يكادون يجدون طعاما، لا يكادون يجدون لباسا. أبرز صفة وصفهم الله بها: لا يكادون يفقهون قولا، سبب مشكلة في إفهامهم الرسالة التي يريدها ذو القرنين. قالوا: يا ذا القرنين. رأوا ذا القرنين بملكه والقوم الذين معه وجند وحرس، شعروا أنهم أمام رجل جاء لينقذهم من مشكلة. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، وأخذ اسمهما من أججت النار إذا أشعلتها، قبيلتان عظيمتان مفسدون في الأرض، يأتون يهجمون على هؤلاء كلما اكتملت زروعهم أو نضجت ثمارهم، ويعبثون بزروعهم وثمارهم ويفسدون ويأخذون ما يشاءون ويرجعون. فهل نجعل لك خرجا، نعطيك فلوس، نعطيك مكافأة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ابن سد ما بين قريتنا وقريتهم، نحن وإياهم نعيش في وادي بين جبلين، نريدك هذا الوادي أن تقسمه نصفين، تبني سدا في النصف، كلما أرادوا أن يصلوا إلينا لا يستطيعون، ونعطيك فلوس. هل قال ذو القرنين: كم ستجمع لي من المال؟ لا، قال كما قال سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال؟ أنا هم الدعوة، هم التوحيد، تعطوني فلوس؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. اللي الله أعطاني خير من الفلوس اللي بتعطوني، الله مكنني من الدعوة هي خير لي من المال الذي تصرفونه لي. ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما تعطونني، يعني ببلاش بتشتغل؟ هو في الحقيقة لن يشتغل ببلاش، يشتغل بأجر وثواب من رب العالمين، وأيضا يرجو أن يكون هذه الخدمة التي يفعلها لهم فيها تقريب لهم للإسلام. ما مكنني فيه ربي خير. طيب أنا معي جنود ومعي حرس ومعي بناؤون ومهندسون، لكن مع ذلك ذو القرنين لا يريد أن يعطيهم السمكة جاهزة، لكن يريد أن يعلمهم كيف يصيدون. واحد منكم جالس، احنا نخدمكم، اشتغلوا معنا. لذلك قال: فأعينوني بقوة. قم اشتغل انت وياه، ما هم تطلبون بس وتجلسون، لا، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، أعطوني قطع حديد، وصاروا يعطونه من قطع الحديد، وعنده من الرجال الأشداء من يركبون هذه القطع بعضها فوق بعض، وجعل يضع القطعة فوق القطعة والقطعة فوق القطعة حتى صار سدا عاليا، حتى إذا اكتمل قطع الحديد بعضها فوق بعض قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني النحاس المذاب فأصبه فوق هذا الحديد ليتخلخل بينه ويتماسك الحديد بالنحاس. هذا لا تستطيع أيدي الناس العادية أن تخرقه، ما يستطيع الإنسان بمطرقة وإزميل أو مسمار كبير أن يخرق هذا الحديد. الحديد نحاس، تضربه بحديد مثله أو بنحاس؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، إذا ساوى الجدار كله، قال: انفخوا، انفخوا على النحاس حتى يشتعل، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. ثم تكلم الله تعالى عن يأجوج ومأجوج: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. جلس طبعا ذو القرنين، ما بنى السد ومشى، جلس يتأكد ان هذه هذا المشروع وهذا الحل أنه نفع، ولذلك جلس فرأى ذو القرنين، رأى يأجوج وماجوج أقبلوا وتفاجأوا بهذا السد، فما استطاعوا أن يظهروه أن يصعدوا من فوقه، وما استطاعوا له نقبة، ما استطاعوا أن يخرقوه. فلما رآهم على هذا الحال رأى أن المشروع نجح، أن الفكرة نجحت. ما قال والله هذا من قوتي، شفتوا كيف اختراعي، لا، قال هذا رحمة من ربي، ترى من رحمة الله بكم أن الله تعالى كفاكم شر أولئك، هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. ويقول هذا الكلام لمن؟ يقوله للقوم الذين لا يفقهون قولا، بمعنى أن ذا القرنين تعدى في كلامه مع هؤلاء القوم من الكلام على الإيمان بالله إلى الإيمان حتى باليوم الآخر. يعني ذو القرنين رضي الله عنه ورحمه هنا يتكلم معهم عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة، بمعنى أنه بلغ معهم مرحلة بعيدة في الدعوة والتعليم، ولذلك يكلمهم الآن عن يوم القيامة وأحداث الساعة. يقول فإذا جاء وعد ربي، سيقول له هؤلاء القوم إيش وعد ربك الذي تعنيه هذا القرنين، يقول وعد ربي هو لما يقع كذا ويحصل كذا وتقوم الساعة، جاء وعد ربي جعله دكا. هل رأيتم هذا السد على عظمه وقوته؟ كله سيصير دكا. معقول يا ذا القرنين؟ وكان وعد ربي حقا. انظر إلى استعمال القدرات، استعمال الأموال، استعمال الخبرة، استعمال ما يجعل الله تعالى تحت يد الإنسان أن يستعمله الإنسان في هداية الناس، في نفعهم، في إعمار البلد يا أخي، في بناء المجتمعات، أن لا يكتفي فقط أن ينجح هو، بل يريد أن يسعى لغيره أن يوصله إلى هذا النجاح، أن لا يكتفي أن يستمتع هو فقط بحياته بل يسوق المتعة إلى غيره، أن لا يكتفي بهدايته هو بل يحرص أيضا إلى أن يكون غيره مهتديا. هذه بعض العبر التي ذكرها الله تعالى في قصة ذي القرنين، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويؤمنون ويفهمون محكمه ويؤمنون بمتشابهه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن جليسا وأنيسا لنا في الخلوة، وأن تجعله شافعا لنا يوم القيامة، وأن تجعلنا يا ربي من يقال لهم اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعل القرآن يشفع لنا عندك يا حي يا قيوم. اللهم وإني أسألك لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أن تجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم ويسر أمرهم، اللهم اجمع شملهم ويسر أمرهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في سوريا أن تكون معهم، اللهم كن معهم، اللهم اكشف كرباتهم وارفع مصابهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وصوب آراءهم واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة أهلنا وإخواننا في مصر، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أرادهم بكيد أو فساد فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تجمع شملهم وأن تصب عليهم الخير صبا صبا، وأن تحفظنا في بلادنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين، وأن تؤلف قلوبنا مع ولاتنا على الخير يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لا يفوتنا أن أشكر القائمين على هذا الجامع المبارك، إمامه وبانيه، وأشكر أخي وشيخي وصديقي الشيخ عثمان جزاه الله خير، وهو جزاه الله خير صديق حبيب منذ أكثر من 20 سنة، وأسأل الله تعالى أن ينفع به وبكم، وصلى الله على نبينا محمد.